بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وأثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة الرابعة، والتي هي بعنوان شرح صفة السمع والبصر والجمال والجود لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه، وهي أرقى العلوم وأشرف العلوم، إذ العلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، لأنه ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والعلم بالله علم بربوبية الله جل في علاه، وعلم بأسماء الله الحسنى، وعلم بصفات الله جل في علاه. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن صفات الله الذاتية، واليوم نكمل المسألة التعبدية، إذ المسألة المنهجية قد شرحناها قبل ذلك، والأهم الآن هو كيف يطبق المعتقد الاعتقاد الصحيح في ربه هذه الصفات، كيف يتعبد بها، كيف يعيشها واقعا حتى يجني بذلك ثمرة هذا التعبد. تكلمنا عن آخر صفة، وهي صفة البركة. صفة البركة، هل يصلح أن أقول يعني أن أصف الله بالبركة؟ لما لا؟ طيب أحسنت يا ولد، لا فض فوق. نعم، هو البركة كلها بذكر الله. نعم، بركات الله يبارك حضرتك، هو ذكر الله يستجلب البركة، والتدبر في آيات الله يستجلب البركة. لكن السؤال سؤال غير عن هذا الأمر، هل يصح أن نصف الله بالبركة؟ يعني هل كيف لا نستحي جميعا من ربنا عندما نسأل عن صفة من صفات ربنا ولا نعرف كيف نجيب، وأنتم يعني تعلمون بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنتم الآن أنتم نبراس الأمة، أنتم الآن نور يهتدى به، الناس كلهم يرى الأخ الملتحي على أنه متعمق في العقيدة، يعرف ربه ويعرف أمر ربه ويعرف كل شيء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والآن صفة من هذه الصفات أسأل عنها ولا أجاب؟ هل يوصف الله جل في علاه هل يوصف بالبركة؟ نعم. لا لما؟ أحسن، هذا الذي أريده. لا ما أقدرش أصف الله جل وعلا بالبركة. لما؟ كما قلت أنت، لأن الصفات صفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أبو عاز. لا خطأ كده يا أبو عاز، أنت ارتقيت منزلة، خلينا في نفس المنزلة. يوصف الله بالبركة؟ لا لا يوصف الله بالبركة. لما؟ لأنه لم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة يصف الله بالبركة. ونحن قد قعدنا قاعدة في الأسماء والصفات قبل أن ندرس صفات الله وتطبيقها، قلنا بأن صفات الله جل في علاه توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا نعرفها إلا عن طريق السماع، يعني الكتاب أو السنة. ائتوني بآية من الكتاب تصف الله بالبركة، وأتوني بحديث عن السلام يصف الله بالبركة. هل في؟ في؟ ها فعندك. اترك، شوف تبعدون حيدة هذه. قال البركة، وصف الله بالبركة ولا بتبارك؟ تبارك. فلذلك نقول لا، لا نصف الله بالبركة، نصف الله جل في علاه بتبارك. لما؟ لأن الدليل جاء فقصرها على الله جل في علاه، فلا يصح أن نصف الله بالبركة. غرض المقصود الإخوة تراجع التقعيد والدرس الأولي اللي قعدنا فيه صفات الله جل في علاه، وقسمناه لصفات ثبوتية وصفات سلبية والذاتية والفعلية. اليوم نحن على موعد أيضا مع صفة من صفات الله، كيف نتعبد بها لله؟ ما أثر هذه الصفة في إيمان العبد؟ الصفة الأولى التي نتكلم عنها صفة السمع والبصر. صفة السمع والبصر، وهاتان الصفتان ثبتتا لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن سمع الله وبصر الله حتى أنه في حديث السنن وضع يده أصبعه أصبع النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، ووضع الأصبع الآخر على أذنه. السمع والبصر، ما يقصد بهذا الفعل؟ فعلها أبو هريرة ورفع الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يقصد بهذا الفعل؟ هل يقول إن لله عين وإن لله أذن؟ عندما أشار قال السمع والبصر هكذا. هل يشير بأن لله عين ويشير بأن لله أذن؟ قل لي لا يثبت لله عين ولا يثبت أذن، بل هو يريد إثبات صفة السمع وصفة البصر فقط. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى لما كانوا في سفر وعلت أصواتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، فأثبت لربه السمع والبصر. وقد اتفق كلمة أهل السنة والجماعة وإجماع أهل السنة والجماعة على أن لله سمع وعلى أن لله بصر. والسمع في اللغة معلوم، إذ السمع معناه، ما معنى السمع؟ نعم، يعني إيش؟ يعني إيش؟ أحسنت، بس أنا أريد ما معنى ربك يسمع؟ ما معنى يسمع؟ يعني كل المسموعات لا تخفى على الله جل في علاه، يسمع حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ سوقها. فمعنى أن الله يسمع يعني يسمع نبضات القلب، بل يسمع همسات الصدر، يسمع كل شيء، السر والنجوى سبحانه جل في علاه. ده معنى السمع. والبصر معنى ذلك أن الله أحاط بكل شيء بصرا، ولذلك أحاط بصرا بكل شيء. ولذلك نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، في حديث الصحيحين قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات يعني أنوار وبهاء وعظمة وجمال، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، كل خلق. فقد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا. ولذلك كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتشتكي لرسول الله وأنا في ناحية المنزل يخفى علي بعض حديثها والله جل في علاه قال أو أنزل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها من فوق سبع سماوات. سبحانه جل في علاه. وسمع الله أنواع، سمع تهديد وسمع تزديد ونصرة وتأييد، وسمع قرب بإجابة ورفع بلوى وكشف كربة. سمع تهديد عندما بين الله جل في علاه لهؤلاء الذين لا يستخفون من الله جل وعلا، يستخفون من الناس ثم بعد ذلك يدبرون الأمر بالليل، بين الله أنه يسمع سرهم ونجواهم. هذا السماع وهذه الآية تدل على أن الله يهدد لهم: أسمع سركم وأسمع نجواكم، فإن سمعت ما تقولون أو ما تستسرون في قلوبكم أو في أماكنكم فإن قوتي تتصل إليكم، لأني سمعت ما تدبرون وإني قاصم لظهوركم سبحانه جل في علاه. فهذا سمع تهديد يهدد به الله جل في علاه القلوب المريضة لعلها ترتجف، لعلها ترتدع، لعلها ترجع، وسمع تأييد ونصرة وتسديد: اللهم اسمعنا بنصرتك يا رب العالمين وبتسديدك وتأييدك. هذا السمع الذي قاله الله جل في علاه لموسى عندما قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لما ذهب إلى فرعون، وفرعون الطاغية الأكبر الأرعن الذي تجرأ وقال: إني أنا ربكم الأعلى. فخاف موسى وخاف على هارون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال الله تعالى؟ بين له سمعا، هذا السمع يستلزم التأييد والنصرة، بل يستلزم أن الله جل وعلا يعصمه من كل شر. قال: لا تخافا. لما؟ ما السبب؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يحاك بكم، أسمع ما يدور بينكم، أسمع كل ما يدور معكم، وإني منجيكم من هؤلاء الكفرة الظلمة. قال: إنني معكما أسمع وأرى. وسمع قرب، سمع إجابة، سمع لكشف الكربة، سمع لرفع البلوى، سمع لاستجابة الدعوة. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك. يسمع لعبده وهو في السحر في الليل وهو متمسكن متذلل متضرع لربه جل في علاه، يسمع دعواه فيستجيب له. ولذلك ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر: يسمع دعاء عبدي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. الشاهد من الأدلة على سماع الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا في كل صلاة بعد قراءة الفتحة، تتقدم بعد هذا الدعاء قراءة الفتحة ذكر وثناء على الله جل في علاه، ثم قراءة السورة، ثم التسبيح في الركوع وأنت تعظم الرب، فقدمت بين دعائك دعاء الثناء، لأن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، فقدمت لدعاء المسألة دعاء الثناء والعبادة، فإن الله يقبل المسألة. حل هذه الرمز، قدمت بين يدي دعاء المسألة دعاء الثناء، كيف ذلك؟ قد أثنيت على ربك وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، أثنيت على الله بالربوبية، مالك يوم الدين، الملك كله لله جل في علاه، الرحمن الرحيم، إياك نعبد، ثناء على الله بأنه المتفرد وحده بالعبادة. فأثنيت على ربك أولا دعاء الثناء وهو دعاء العبادة، بل هو هذا هو كل العبادة وجل العبادة. وقد احتج شيخ الإسلام بحديث فيه ضعف لكن أستأنس به ومعناه صحيح، قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، هذا هو دعاء العبادة. فأنت أديت دعاء العبادة ثم ركعت فعظمت الرب: سبحان ربي العظيم. لما رفعت علمك النبي صلى الله عليه وسلم: قد قدمت ثناء العبادة أو دعاء العبادة فلك دعاء المسألة مستجاب. قال: قل سمع الله لمن حمده، يعني الله سمع ثناءك وسمع حمدك وسمع شكرك وسيجازيك عن ذلك خيرا. هذا السماع سماع قرب، سماع استجابة للدعاء. أما رأيتم ونحن نتلو، أنا ما تلوت هذه الآيات إلا ليتدبر الأخوة الأكارم الأماجد كيف سمع الله قلب زكريا قبل صوت زكريا، عندما يهفو قلبه على الولد وهو الذي عز الأمر عليه، قد بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، ويدخل على مريم رضي الله عنها وأرضاها ويرى عندها هذه الفاكهة في الصيف في فاكهة الشتاء والعكس بالعكس، فينادي ربه وينادي ربه ويعلم بأن الله سميع قريب، سميع مجيب. والسمع، انظر إلى سمع الله جل في علاه، بعدما أثنى على الله ما هو أهل له وعلم أن الله سيسمع دعاءه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. علم أن الله سيسمع ويجيب، وهذا هو سمع الإجابة. ماذا حدث بسمع الإجابة؟ ما هي المكافأة؟ بالتعقيب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذا سمع إجابة من الله جل في علاه، لو تدبر أحدنا ذلك، لو علم هذا لاجتهد حتى يتعلم هذه الصفات وكيف يتعبد بها لربه جل في علاه. انظروا إلى السمع القريب، سمع الله جل في علاه كشف الكربة ورفع البلوى. المرأة التي جاءت كان زوجها بعدما كبر سنه، بعدما هرم معها هذه العشرة الطويلة، بعدها قال لها أنت علي كظهر أمي. وكان هذا في الجاهلية يعد طلاقا، كأنه بت طلاقها، فذهبت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل بذلك وأنا حجري له يعني وطاء وأنا معه في هذا العمر المديد. فأنزل الله جل في علاه يكشف عنها الكربة ويقول لا ليس بطلاق، إن هذا لمنكر من القول وزور. سمع إجابة كشف كربة، فقال قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. ما هذا السمع؟ كشف كربة، سمع قريب سبحانه جل في علاه سمع شكوى المرأة وكشف كربتها، وما جعل هذا طلاقا بائنا أبدا، بل جعل هذا منكرا من القول، ثم عاقب هذا القائل بأنه لا بد أن يكفر عن هذا القول الذي هو منكر وزور. فكشف الكربة ورفع البلوى وسماع الدعوة من الله جل في علاه. رأيتم يونس عليه السلام كيف تعبد لله بهذه الصفة الجليلة الجميلة عندما كان في ظلمات ثلاث، ظلمات البحار، ظلمات الحوت، وظلمات ما فعل، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. والملائكة ماذا يقولون؟ كانوا كما في بعض هذه يتسامح في هذه الأثار، وإن كانت إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. الغرض المقصود أن الملائكة كأنهم يقولون سمعنا قولا أو سمعنا كلاما من صوت كنا نعلمه، هو بعيد لكن عند الله قريب، ولذلك سمع الله له فجاد عليه جودا كما سنبين ما جاده على نبي مثله مثل يونس عليه السلام. الغرض المقصود السمع والرؤية، من اعتقد في الله هذا الاعتقاد وعلم أن ربه يسمع وعلم أن ربه يرى فإنه سيخشى أن يقع فيما يضره عند الله جل في علاه وفيما ينزل قدره عند الله جل في علاه. وإذا علم أن الله يسمعه سمع التسديد والنصر والتأييد لا يقع في بلوى، لا يقع في مأزق، لا يكون في أمر، ويعلم أن ربه يسمع ما يقول إلا وسيستحضر ذلك، ويعلم أن الله مؤيده لا بد، وأن الله غالب على أمره ولا بد. وإذا علم أن الله يراه فإنه سيستحي أن ينظر إلى ما يغضب الله جل في علاه، لأن بصر الله سابق لبصره. الصفة الثانية التي لا بد للمرء أن يتعبد بها لله هي صفة الجمال، وهذه صفة سلبية. وما معنى صفة سلبية؟ سؤالي وأريد الإجابة، ما معنى صفة سلبية؟ الآن صفة الجمال صفة سلبية، فما معنى؟ ها؟ ها؟ متأكدون؟ أنتم الآن تتجرؤون على المخالفة، أنا أعلمكم أنتم تخالفون، أنا أقول صفة سلبية وتقولون صفة ثبوتية؟ في امتحان قادم وممكن يحصل فيه درجات، صفة سلبية ولا ثبوتية؟ يا إخوة فاضل، طب لما لم تكن صفة سلبية؟ لما وهمت أنا؟ ها؟ أحسن، لأن الضابط مش موجود. ما هو الضابط؟ لا أو ما يسبق هذه الصفة، فإن لم يسبق فهي صفة ثبوتية. الجمال صفة ثبوتية لله جل في علاه، والجمال جمال في كل شيء، جمال في الذات المقدسة، جمال في الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، جمال في الأفعال، جمال في الصنعة اللي هي الأفعال، جمال في كل شيء. ثبتت هذه الصفة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وأيضا إجماع أهل السنة. أما الكتاب فما هو الدليل الذي يثبت هذا الجمال؟ ما الدليل الذي يثبت صفة الجمال لله جل في علاه؟ أحسن، هذا دلائل الجمال. وأيضا لكن الآية أنت ما تحفظها، وهمت فيها، نعم أحسنت، وهذا يدل على الجمال لكن بالاستنباط، خلاص اتفتحت كده كله هيعرف. نعم نعم أحسنت، هذا هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم أحسنت، بديع السماوات والأرض ومن أحسن الله سبحانه. كل هذه الدلالات تدل على جمال الله جل في علاه. أما جماله في السنة فبالتصريح في سنة الترمذي بسنن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال. سبحان الله، إن الله جميل، والله الله جميل، فإن المرأة لن يتنعم مثل تنعمه برؤية وجه الله جل وعلا ورؤية جمال الله جل في علاه ورؤية جلال الله جل في علاه. انظروا إلى بديع خلق الله، انظروا إلى جمال القمر ليلة البدر، هل ترون مثل هذا القمر في الجمال والبهاء والعظمة والجلال؟ هذا القمر ببهائه وجلاله وعظمته وجماله من جلال الله ومن بهاء الله ومن عظمة الله ومن جمال الله جل في علاه. انظروا إلى هذه النجوم التي تبرق وتتلألأ في السماء الصافية. من الذي خلق هذه النجوم؟ هداية للحائرين ومتعة للناظرين. هذه النجوم من خلق الله جل في علاه، من صنع الله جل في علاه. انظروا إلى هذه الثمار الزاهية وأنت تشتم شذا عطرها، هذا من الله جل في علاه. فكل جمال تراه في هذه المخلوقات في هذه الدنيا ما هي إلا نابعة من جمال الله جل في علاه. بل لو اجتمع جمال السماوات والأرض وما فيهن ما كان إلا سراجا فقط، يعني بالمقارنة بنور جمال الله جل في علاه. أما رأيتم رسول الله وهو يتعبد لله بجماله وهو يقول أعوذ بنوري من جمال الله بنور وجهك الذي أشرقت عليه السماوات والأرض، فإن الأرض تشرق بنور ربها حين يأتي الرب جل في علاه ليفصل بين العباد. هذا من جمال الله جل في علاه. والله جميل يحب كل جميل، فكيف يتعبد المرء بهذا الجمال؟ أولا يتدبر في جمال الله جل في علاه. انظروا إلى جمال أسماء الله الحسنى، الله لطيف. انظروا إلى جمال اللطف، أن الله يخفي الأشياء في أضدادها، أن الله يخفي النصر داخل الهزيمة، يخفي العزة داخل الذل، يخفي الحرية داخل الرق سبحانه جل في علاه. ينتزع النصر من أنياب القهر والظلم، هذا من جمال أسماء الله جل في علاه. انظر إلى اسم الله الحنان المنان سبحانه جل في علاه، كيف يمن على عباده بأرزاق شتى، أرزاق القلوب وأرزاق الأبدان. انظروا إلى جمال صفات الله، فإن ربكم يضحك، وهذا من جماله. وإذا كان ربكم يضحك فإنا لن نعدم من رب يضحك خيرا، كما قال الصحابي الفقيه الأريب اللبيب عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربنا؟ قال يضحك ربكم. قال ما يضحك الرب؟ قال أن تدخل بغير درع، بغير درع، أن تدخل مقبل غير مدبر فتضرب في عنقك أو تضرب في صدرك فيضحك الرب من ذلك. قال فربنا يضحك؟ قال ربنا يضحك. وإن كانت الأسانيد مختلف فيها لكن فيها شواهد تدل على الصحة، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظروا إلى ضحك ربكم من جماله وجلاله وبهائه وعظمته. يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويأخذ الأول بيد الآخر ويدخلان الجنة، هذا من جمال وبهاء فعل الله جل في علاه. انظروا إلى جمال صنيع الله وفعل الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله جل وعلا من جمال صنيعه وفعله معه أنه بعدما كان ذليلا طريضا مكن له في المدينة وأسس الدولة الإسلامية من جمال صنيع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى جمال صنيع الله جل في علاه عندما يكشف الكربة عن رسوله وهو يسلي نبيه بعد هذا الكرب الشديد الذي نزل عليه. انظروا إلى جميل فعله، أخذه إلى رحلة لم يعني يأخذ نبيا لها أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريفا وتعظيما وتوقيرا لمكان هذا النبي الإسراء والمعراج، من جمال فعل الله جل وعلا مع نبيه. وانظروا إلى جمال فعل الله جل في علاه مع عباده، أنه فتح لهم باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا من جميل صنيع الله جل في علاه. فإذا تدبر الأمر تدبر العبد ذلك، قال إن الله جميل في صفاته، إن الله جميل في ذاته، إن الله جميل في أفعاله، فلا بد أن أكون جميلا في ذاتي، جميلا في أفعالي، جميلا في صفاتي. فإن الله جميل يحب كل جميل، فلا بد أن تكون جميلا في ثوبك، في نعلك، في هيئتك، في وقارك، في تعظيمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمال يحبه الله جل في علاه. وإن أنعم الله عليك نعمة فعليك أن تري الله جل في علاه أثر هذه النعمة عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، وهذه من الجمال والبهاء. وأيضا لا بد أن تكون جميلا في الظاهر وجميلا في الباطن، وهذا هو الأهم عند الله، جمال الباطن. جمال الباطن بنقاء السريرة، لا غل، لا حسد، لا حقد، لا مشاحنة، لا هجر، لا مهاجرة، لا عملا يسيء إليك أمام ربك جل في علاه. لابد من نقاء السريرة، وهذا هو الجمال الذي تطبع نفسك عليه حتى يرضى عنك ربك وحتى يرى أثر جماله في جمال قلبك ونقاء سريرتك. انظروا إلى جميل فعل صحابة رسول الله عندما تأثروا بجمال الله ظاهرا وباطنا في مسند أحمد، وكثيرا ما قلنا هذا الحديث، وهذه تدل أيضا على جمال الباطن عند صحابة رسول الله. عندما بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، وفي اليوم التالي قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة وخرج نفس الرجل، واليوم الثالث خرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص ينظر في هذا الرجل وفي شدة عبادته كما بينا قبل ذلك، فما يرى كثير الصلاة ولا صيام، فيقول ما الذي جعلك تبشر بالجنة وأنت تمشي على قدميك بين الناس؟ قال ما أبيت وفي صدري لأحد شيء، ما يبيت وفي صدري لأحد شيء. هذه التي رفعته عند ربي جل في علاه، وصاحب البطاقة ما ارتقى وما نجا إلا بنقاء السريرة، بنقاء القلب. انظروا إلى أرقى من ذلك، بل والله ما اصطفى الله جل في علاه محمدا إلا بنقاء قلبه. إليك في ذلك هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما قال، وموقوف عليه بسند صحيح في الدارمية وغيره، أنه قال إن الله نظر في القلوب فوجد أنقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره نبيا وخليلا، ثم نظر إلى القلوب فوجد أصفاها وأنقاها قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ما اختار نبيه إلا بالقلب، وما اختار أصحابه إلا بالقلب، وهذا من جميل صنيع الصحابة وصنيع الله مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجمال الباطن. وقد قررت قاعدة في هذا المسجد أكثر من مرة بأن مقياس الناس عند رب الناس الدرهم والدينار، صح خطأ، ده هذا للأوباش الذين ينظرون إلى الدرهم والدينار الفاني، لكن مقياس الناس عند رب الناس هي القلوب، القلوب عند الله جل في علاه. فجمال طهارة الجمال الباطن نقاء السريرة. وانظروا إلى جمال الظاهر عندما طبقوه واقعا يعيشون به. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه نال ما نال ولو أحدنا، يعني نال ما ناله أبو بكر لأعمل السيف الذي أوصل له هذا الضر الشديد. عائشة هي صديقة بنت الصديق، تكلم عنها مصطح الذي كان يعني ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو ابن أخت له، وكان ينفق عليه أبو بكر، وكان من المهاجرين ومن المؤمنين الصالحين رضي الله عنه وارضاه، لكن ذل ذلة شديدة لأنه تكلم وخاض مع الخائضين في حادثة الإفك. ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لأمنعن النفقة عن مصطح. ماذا قال الله جل في علاه؟ رده إلى جمال الفعال، لست أنت الذي تفعل ذلك. ثم عظم قدره بجميل فعله، قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، هنيئا لك يا أبا بكر، فإن الله كلمك بالتعظيم. تعظيما لمن؟ لأبي بكر، لجميل صنيعه. انظروا إلى جميل فعله مع رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وواتاني بماله وأهله، أنفق ماله كله في الدعوة إلى الله جل في علاه. يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم برعايته، ببنته، ثلث كبده، بماله كله، فشكر الله له ذلك وعظمه وتكلم معه مخاطبا إياه بالتعظيم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات، فقال عدت في النفقة، عدت في النفقة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحب أن يغفر الله لي. هذا جمال صنيع أبي بكر. وانظروا إلى ما هو أروع من ذلك، بل هو في روعة هذا ما فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. جميل الصنيع، جمال الفعل بالتعبد لله بالجمال، جمال فعله، كما علموا أن الله جل وعلا له الجمال في الفعل والأفعال والصفات، كانت له من هذه الجمالات في الصفات. انظر إلى سعد بن الربيع عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال له؟ قال أما البيت فبيني وبينك نصفين، فنقسمه بيني وبينك نصفين، وأما أزواري فانظر إلى واحدة منهن أعجبتك أطلقها وتتزوجها. مع أن العرب معروف عنهم الغيرة الشديدة، ومع ذلك يقول انظر إلى هذه المرأة وهذه المرأة، هو تزوج امرأتين. فقال أيتهن أعجبتك أو أيتهما أعجبتك أطلقها فتتزوجها. انظر إلى جمال فعله. ويقول أما مالي فالشصر بيني وبينك. وأرقى جمالا من ذلك ما فعل عبد الرحمن بن عوف عندما قال له بارك الله لك في أهلك ومالك فدلني على السوق. انظروا كيف يتعبدون بصفات الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعبد بصفات الله وجمال الله وبهاء الله وجلال الله وعظمة الله. الصفة الثالثة التي نتعبد بها اليوم ونتكلم عنها صفة الجود. إن الله جواد كريم. صفة الجود هي صفة أكمله. صفة الجود فعلية ثبوتية فعلية. هو الجود عام كل البشر؟ هذا هو الضابط. ما أنا معه هي صفة ذاتية. فالجود عام كل البشر، هذه ليست صفة فعلية، هي صفة ذاتية كما سنبين. هذه الصفة لأن جود الله وصل إلى الحيوانات العجموات. جود الله وصل إلى أكثر أهل الأرض. ذهب جود الله إلى فرعون، عافاه الله وأعطاه ومنحه وملكه، ومع ذلك هو يذكر رب العالمين جل في علاه. المهم والغرض المقصود، الجود صفة من صفات الله الثبوتية الذاتية، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فالدليل، وإن كان المسألة فيها دقائق بعيدة عن المنهجية، لكن لابد الطلبة أن تتعبدون لله. صفة الجود صفة لله ثابتة بالكتاب، كيف ذلك؟ حسن، بل يداه مبسوطتان تدل على الجود. طب من السنة، حديث السنن، إن الله جواد يحب الجود. هذه الصفة العظيمة الجليلة معناها كثرة العطاء وكثرة الفضل والإحسان. وقد قال ابن القيم في نونيته: وهو الجواد فجوده عم الوجود، جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلة ولو أنه من أمة الكفران. انظروا إلى جود الله جل في علاه، وانظروا إلى عطاء الله جل في علاه الذي ما امتنع عن هذه الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. انظروا كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا. وجود الله جود معنوي وجود حسي. أما الجود الحسي فهو معلوم، الجود بالصدقات بالأرزاق. فمن جود الله إرسال الرياح رحمة بشرى بين يدي رحمتك، ومن جود الله إنبات الثمر للحيوانات قبل البشر، ومن جود الله جل في علاه إعطاء المحروم ما يريد وما يتمنى، ومن جود الله جل في علاه المعنوي الجود على القلوب بالإيمان وبالعلم وبالنفقة القلبية. هذا الجود من الله جل في علاه يكشف عن القلوب فيجود على القلوب بحبه وبإيمانه. فمن جود الله أنار طريق هدايته، ومن جود الله أرسل محمدا رحمة للعالمين سبحانه جل في علاه. ويعني من جود الله أيضا أو أعجب من ذلك أن الله جل وعلا جوده بلغ الكافر كما بلغ المسلم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا من جود الله جل في علاه. فالجود عم كل المخلوقات، عم المسلم والكافر، عم البر والفاجر، عم حتى الحيوانات العجموات، من جود الله جل في علاه. فكيف يتعبد المرء بهذا الجود؟ لابد أن يتأثر بجود الله جل في علاه فيكون جوادا كريما، ينفق جهد المقل، ينفق مما عنده، شطر ما عنده، ربع ما عنده، ثلث ما عنده، خمس ما عنده، تقربا لله جل في علاه حتى يكتب عند الله جوادا. يجود بالعلم، والجود بالعلم هو فوق الجود بالمال وأرقى منه مراتب. والدليل على ذلك من السنة، هو لأن الجود جود بمال وجود بالعلم. فما الدليل على الجود بالعلم؟ وأنه أرقى من جود الصدقة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن أنا أريد التصريح بحديث بأن نفقة العلم هذا من الجود. أنتوا هتعلموا الناس بعد كده. أما رأيتم وما جاءكم، حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل. يبقى الجود هنا إيش؟ المدارسة بالقرآن. فهذه التي تدل على أن الجود المعنوي جود العلم، وهذه النفقة فوق نفقة المال. يبقى لنا صفة الحكم وصفة الحكمة، نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين.